قال انظروني اصلي لله ركعتين، فصلى ركعتين ونظر الى القوم وقال والله لولا اني اخاف ان تقولوا انه زاد في الصلاة لكي يبطئ بقتله لزيد. وبعد ذلك قال قبل ان يقتل اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم احدا، وهتف وقال ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي جنب كان في الله مصرعا، وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك على اوصال سلو ممزع. اخر ما قال. يبقى شرع ولا لا؟ ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. شوف بقى المقابل هناك، ما جابش انه شرى نفسه لما يعبد، لا بيعا ولا اشتراء، هو خدها نصب كده عداء، انما ما يضحيش لكن في الايمانيات جاب اللي يضحي بايه؟ يضحي بنفسه. اللي في الايمانيات يجيب اللي ايه؟ اللي لان دوكا ما يجيبش حاجة عشان يبيع نفسه ويضحي. هو عنده حق ولا عنده ثقة في حاجة عشان يبيع نفسه بشيء؟ ما عندوش. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. رؤوف ايه العلاقة بتاعت والله رؤوف بالايه؟ بالعباد. ما دام الله رؤوف بالعباد لم يشأ الله ان يجعل ذلك امرا كليا في كل مسلم، وانما جعلها بس فلتات لتثبت صدق القضية الايمانية. ليه؟ لانه مش عايز كلنا نروح نموت، لانه بده يستبقي منا ايه؟ ناس يحملوا الدعوة. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. بعد ان عرض الحق اصناف الناس الذين يستقبلون الدعوة كفرا ونفاقا وايمانا صادقا واخلاصا، نادى جميع المؤمنين وقال يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة. يا ايها الذين امنوا، كل ان ذلك هو نداء الايه؟ يعني يا من امنتم بي استمعوا تكليفي. فكأننا كما قلنا سابقا لم يكلف الله من لم يؤمن به، والذي يؤمن بالله يبقى احب الله، وما دام قد احب الله هل الانسان ياتي الى من يحبه ويعطيه ما يشقيه ولا ما يسعده؟ اذا فالتكليف من الله اسعاد لمن احب. تكليف من الله اسعاد لمن، والا كل من اللي ما امنش به ما كلفوش، واللي امن به كلفوه. يبقى التكليف ده ايه؟ يبقى ده تكليف شرع. يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه. كلمة كافة، أولا كلمة ادخلوا في السلم، ادخل في السلم، كلمة في دي دائما تفيد الظرفية، تفيد ايه؟ الظرفية. معنى الظرفية أن شيئا يحتوي شيئا. الماء في الكوزي مش كده؟ المصلون في المسجد كده ولا لا؟ يبقى في الظرف وفي ايه؟ مظروف. في ايه؟ مظروف. الظرف والمظروف يدل على احاطة الظرف بالمظروف، وما دام احيط بالمظروف يبقى ملوش جهة يفلت من الظرف، ملوش جهة ايه؟ يفلت من الظرف. وبذلك يعطينا الحق سبحانه وتعالى صورة التمكن في مسألة الظرفية. ساعة ما يقول ايه؟ لأصلبنكم في جذوع النخل، في

السيطرة في الزمان. وضربت لكم مثل القائد بتاع الكتيبة اللي ذهب بها وبعد ذلك هم بحكم القانون العسكري يطيعون، وبعد ذلك يأمرهم بأوامر مخالفة هم ينفذوا ولا ينفذون. فإذا ما رجعوا إلى القائد الأعلى يقولوا ده قال لنا اعملوا كذا واعملوا كذا واعملوا كذا واعملوا كذا، لأن بعد سيطرة انتهت. ولذلك اذكروا جيدا لمن الملك اليوم. أبدا سيطرتك على الحل سنتهت المسألة كلها، وكل حاجة تاخدها ايه تاخد راحتها وتسأر منك وتسأر ايه تسأر من كل اكتبني. اذا عزلت هي اللي حتتعذب مش كده ولا لا؟ نقول برضو من تشتهم العذاب هو ايه؟ العذاب ليس لهذه المادة، العذاب للنفس الواعية، بدليل انك اذا المك عضو من اعضائك ونلت امتنع الالم مش كده ولا ايه؟ ساعة ما تستيقظ يجي الايه؟ يبقى الالم للعضو ولا للنفس الواعية؟ استعذبي ايتها النفس لانك انت اللي كنت امرها السوق. مفهوم ولا لا؟ ادخلوا في السلم كده. او ان الحق سبحانه وتعالى يخاطب الناس ألا يأخذوا بعضا من الدين ويتركوا بعضا، يعني خذوا الإسلام كله وطبقوه معا. ليه؟ لأن الإسلام يمثل بناء أسسه معلومة وقواعده معلومة، فلا تحاول أن تأخذ شيئا من حكم بعيدا عن حكم الآخر، وإلا يحدث خلل. ازاي مثلا؟ مثلا تيجي مثلا الحياة الاسرية وتبتدي تلاقي خلاف بين الزوج والزوجة وقد يؤدي الى الطلاق والمعارك وبتاع، وبعدين يتهموا الاسلام. نقول له يا اخي انت بتتهم الاسلام ليه؟ هل دخلت على الزواج بمنطق الاسلام؟ إن كنت دخلت على الزواج بمنطق الإسلام تعال قل له حاسب الإسلام، إنما أنت دخلت على الزواج بغير منطق الإسلام فلما أصابتك الأزمة جت قلت يا إسلام. هل كان عند اختيارك لمن تشاركك حياتك هل كان مقياس الدين هو السائد عندك؟ تنكح المرأة لمالها ولجمالها ولحسبها، تظفر بذات الدين. هل ظفرت بذات الدين؟ هل ظفرت أنت بذات الدين ولا خدت مقياس آخر؟ طيب ولما تي علشان يخطب البنت ولد احنا قد لها بالمقياس بتاع الدين؟ لا خلاص، يبقى لازم يحصل هذا. يبقى إن أردت أن تحاسب الإسلام يبقى لازم تأخذ كل أمورك بالإسلام وتظرف نفسك في الإسلام بحيث لا يشج عنك تصرف بالإسلام إن كنت كذا. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وقلنا إن السلم والسلم والسلام والإسلام كلها تلتقي عند معنى واحد، وهو تسامد القوى في الكون والقوى في النفس بحيث لا تتعانت، لأن كل ذلك يقابله الحرب، والحرب إنما ينشأ من تعاند قوى، تعاند قوى نفسك حرب مع نفسك، تعاند قوى البشر يبقى حرب البشر مع البشر، تعاند قواك مع قوى الكون الأخرى تبقى بتعاند الطبيعة، تعاند مع الحق سبحانه وتعالى. إذن فالتعاند ينشأ منه الحرب، والحرب لا ينشأ إلا إذا اختلفت الأهواء، وأهواء البشر لا يمكن أن تلتقي إلا محروسة بقيم ممن لا هوى له. ولذلك يقول ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. لماذا؟ دعك من الكون الأصم حولك،

لا نريد تلفيق. خذوا الاسلام كله كله ايه اتوها من اصرها وخذوا الاسلام كده كله ايه كله واحد. يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة. ما الذي يقدح في هذه القضية ان ندخل في السلم كافة اي جميعا او ندخل في السلم بالاسلام كافة بمعنى في كل مبادئه؟ ما الذي يعوق هذه المسألة؟ انه الشيطان. انه الشيطان. اذا الذي يقدح في دخولنا كافة في الاسلام سواء كان المطلوب ان يدخل الناس جميعا في الاسلام او ان ندخل نحن في كل الاسلام الذي يقدح فيه ماذا؟ ولا تتبعوا ايه خطوات الشيطان. لماذا لا نتبع؟ لان عداوته لكم عداوة مسبقة. وقف من ابيكم هذا الموقف وبعد ذلك اقسم بعزة الله ان يغويكم جميعا. واذا كان الحق سبحانه وتعالى قد حكى لنا القصة فكأنه اعطانا المناعة، يعني لم يفاجئنا الشيطان، وانما الله الذي خلق جعل قصته مع ادم ليعطينا المناعة. ودي الوقاية العظيمة، بدليل ان احنا انفسنا حين نريد ان نصون اجسامنا بنعمل لنفسنا مناعة من بالمرض قبل ان يأتي المرض، ونطعم ضد سنن الاطفال، ونطعم ضد الحمى الشوكية، ونطعم ضد مش عارف ايه وضد ايه وضد ايه وضد ايه، يعني احنا بنديله الميكروب. فكأن الله سبحانه وتعالى بذكره القصة للشيطان مع أبينا آدم بيقول لاحظوا أن عداوته إيه؟ عداوة مسبقة. وما دام له عداوة مسبقة لن يأخذكم على غرة، لأنني نبهتكم إلى القضية مع الخلق الأول. إذن فالذي يقدح في دخولنا في السلم كافة إنما هو الشيطان. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان ده يرد مرة ويراد به عاصي الجن، لأن طائع الجن زينا زي طائع الإنس برضه، ومرة يريد به شياطين الإنس كمان، مش كده؟ شياطين في إذا للجن من الجن شياطين، ومن الإنس إيه؟ ومن الإنس إيه شياطين. عال النفس احنا قلنا برضو لها مداخل، وقلنا قديما حتى تستطيع ان تفرق بين ما يزينه لك الشيطان وبين ما تزينه نفسك لك بفارق بسيط. ان رأيتك مصرا على معصية من لون واحد فاعلم ان دي النفس بقى، لأن النفس تريدك عاصيا من لون يشبع جهة نقص فيها فهي تصر عليه. واحد بيحب مال تبقى هي متسلطة عليه من ناحية المال، واحد بيحب الجنس ومش تتسلط عليه من الناحية، واحد بيحب المديح تتسلط عليه من الناحية. لكن الشيطان لا يصر على معصية بعينها، فإن رأتك قد امتنعت عن معصيتي ولأطل فيه ينقلك إلى معصية أخرى، لأنه يريدك عاصيا على أي وجه، ولكن النفس تريدك عاصيا على لون واحد. فإن رأيت النفس مصر على كذا يعرف ندى من النفس، وبعدين ما تتهمش الشيطان بقى. وإن رأيت الشيطان يلاقيه قوي في الناحية دي يقوم يقول لك ده قوي في الناحية دي بلاش انقله في الناحية الايه، إن رأيته عمال بيتنقل بك كده فاعلم ان دي من ايه، من دي من ايه، من الشيطان. ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم ايه عدو بين العداوة. وهل ابين من ان يقف في موقف الخلق الاول ويقف من ادم هذا الموقف الذي وقفه وقال الله فيه ما قال؟ فان زللتم من بعد ما جاءتكم البينات. زللتم زل الزلة هي المعصية، وهي مأخوذ من زالة،

ودون العلامات الصغرى والعلامات، واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابة من الارض ايه تكلم. ساعة نسمع هذه الآية نقول يعني ماذا ينتظر؟ ما الذي يؤجل دخولهم في الإسلام كفة؟ ما الذي ينتظرون؟ هل ينتظرون زي ما تقولوا إيه؟ أنت منتظر إيه؟ أنت منتظر أن يأتي أنا واحد إبن واحد عليه دين وعمل بيماطل في سداده، يقولوا ماذا تنتظر؟ أن يأتي أنا المحضة عشان يبيع البيت، إيه اللي بتنتظر؟ يبقى كانوا بيحسوا على إيه؟ فبيحسنا على ما تقدم من دخولنا في السلم كافة، وإلا فماذا تنتظر؟ تنتظر أن يأتينا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا بغتة؟ يعني أنقذ نفسك انجو. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؟ أن يأتيهم الله، كلمة يأتيهم الله دي اللي فيها كلام، في ظلل من الإيه؟ من الغمام والملائكة. ساعة تقول يأتيهم الله وجاء ربك، مش كده بيقول؟ وكل شيء مما تعرفه في المخلوقين من الاتيان والمجيء ومن الوجه ومن اليد ومن القدم، كل ما تعرفه في هذا، خذ كل ذلك في إطار ليس كمثله شيء. في إطار ليس كمثله شيء، وإلا فالله موجود وأنت موجود، أوجودك كوجوده، والله حي وأنت الآن حي، أحياتك كحياتك، والله سميع وأنت سميع، أسمعك كسمع، الله بصير وأنت بصير، أبصرك كبصره. ما دامت كل هذه الأمور تعتقد أن له صفات مثلها فيك ومع ذلك ليست مثلها، تبقى لما أقولك أتى الله وجاء الله ما تقدس زي مجيئك وأتيانك بقى. مفهوم ولا لا؟ يبقى إذن أو أن الحق سبحانه وتعالى، لما تقوله مثلا وجه الله صحيح وجه كما قال، بس انت تخضع في إطار ليس كمثله شيء، في إطار ليس كمثله. ولذلك هذا السبب يقول لك دحين يقول الله وجهه يعني ذاته، يقول يده يعني قدرته، يد الله فوق أيديهم يعني قدرته. ليه بيقولوا هذا الكلام؟ ده بدهم يبعدوا الذهن عن تصور شيء لله مثله في البشر، شيء لله مثله في البشر. نقول له طيب ونخدناه برضو زي هو ما قال على نفسه، وقلنا لكن في إطار ليس كمثله شيء، في إطار ليس كمثله شيء، نبقى سلمنا ولا لا؟ نبقى لا عطلنا ولا شبهنا، لا عطلنا ولا ايه ولا شبه. الذي يعطل برضو متعصب لله، يقول لك وجه ايه؟ ما فيش وجه، لانه فاهم ان الوجه لازم يبقى زي وجهي. نقول هو الوجود زي وجودي؟ مش الوجود بقى. انا لما ضربنا مثل مره قلت انا هتغدى النهارده ويا فلان صديقي، ولا هتغدى مثلا عندي رئيس الجمهوريه، ولا هتغدى عندي مثلا بتغدى، يعني بتغدى، انما الغدا ده مش زي ده في البشر كده، في البشر الفيء يكون واحدا ثم يختلف باختلاف البشر. فاذا كان الشيء واحد ومدلولاته تختلف باختلافات البشر مع اتحادهم في انهم حادثون جميعا، فكيف اذا ولد شيء بالنسبه لله الا يختلف مع الذي معنا؟ ولذلك يقول المحققون انك تؤمن بالله كما اعطاك صوره الايمان بالله، لكن في إطار لا يتخلف عنه ما قاله في أنه ليس كمثله إيه؟ كمثله شيء. وإن أمكن أن تتصور أي شيء فربك على خلاف ما تتصور.